السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه الخير كله، لا إله إلا هو. عشنا وجلسنا جلسة مباركة مع هذا الإمام العظيم المبارك الذي فتح الله عز وجل عليه في قلبه وألف لنا هذه المنظومة المباركة في علم الحديث ومصطلح الحديث، وهو علم عظيم جدا يفرح به المؤمن كيف لا، وهو يذكره بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. أحب رجل إلى قلب المؤمن في هذه الدنيا، والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. جلسنا جلسة مباركة، والآن لعلي أذكركم بشيء من كلام الله وكلام رسوله، ولا أطيل عليكم، لأنه كما تعلمون بعد العشاء أكثر المؤمنين يذهبون إلى بيوتهم، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد العشاء، ونهى عن النوم قبل العشاء، كأنه هذه الصلاة المباركة الله أكبر والله لا يتخلف عنها إلا منافق، صلاة العشاء وصلاة الفجر، كما أخبر النبي أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو إيش حبوا. تعرفون الحبو؟ الطفل يحبو على يديه ورجليه، الله أكبر، ما أعظمه من ناصح يرغبنا في هذه العشية. نختم يومنا بهذه الصلاة، ولذلك أنا أريد أذكركم بأمر شيء عظيم، وهو سورة الفاتحة المباركة. هذه السورة العظيمة تسمى الكافية الشافية، سورة الفاتحة تسمى إيش؟ الكافية الشافية، تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها في الصلاة. إذا لم يقرأ الفاتحة في الصلاة صلاته ما هي صحيحة، فهي خداج. هذا معنى الكافية والشافية، والله إنها تشفي القلوب شفاء حسيا وشفاء إيش؟ معنوي، لأنها أساس التوحيد وأقسام التوحيد. ونسمع بعض المتحذرقين يقول أنتم تقسموا التوحيد أقسام ثلاثة، ما ورد في الكتاب ولا في السنة. الصوفية نسأل الله السلام والعافية، أليس كذلك ولا لا؟ صوفية فرقة الآن ظهرت في الأمة الإسلامية، ما أمر الله أن نكون صوفية، كيف جاءوا اخترعوا هذا الاسم؟ الله أكبر، معروف اختراعه ومعروف إحداثه، وإن كان الأول أحدثوه على أساس تدينا وتزهدا إلى الرب، لكن انحرفوا انحراف بعيد الصوفية، والآن معظمهم 90% منهم والله على ضلال. صوفية الآن والكونغرس الأمريكي، سمعتم الكونغرس الأمريكي أكبر مجلس يخطط للعالم في أمريكا، وكل أعدائه أو معظمهم يهود عليهم لعائن الله، يخططون للعالم كيف يتحكمون في العالم، نسأل الله. احتفوا بالصوفية، قالوا هذا الإسلام الحق، إسلام التوحيد، إسلام الصحيح، ما يمكن نحاربه هكذا، والله ما يمكن. تاريخ جميل جدا، إذا جاءوا يحاربوا الإسلام هكذا الإسلام يرفعه الرب، يشرحه في قلوب المؤمنين، تجد المؤمن صعلوك وتذكره بالدين ينفعل كالأسد. نعم هذا الدين، هذا الإيمان، قالوا ما نستطيع نحاربهم. حملات صليبية 8 جاءت وكلها اندحرت، الآن جاءوا بصفة أخرى، جاءوا بالصوفية، جاءوا بأشياء أخرى، بأمور فارغة، يريد يشغل المسلمين، خصوصا هذا البلد بلد الحرمين، يريد يحاربوهم بالتشيع بالكذا الآن الصوفية انتشرت، يقولون استقبلوهم في كونغرس وقالوا هذا الإسلام هو المعتدل، الإسلام الصحيح، هذا يمكن نتجاوب منعهم. يا مغفلين، والله يتخذونكم مدافع يحارب فيها الإسلام. اليهود لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هكذا أخبرنا الرب جل وعلا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يحبون الإسلام، ينشرونه، التوحيد الجيد، إسلام العدل وإسلام الصحيح، لا، يريد الإسلام يوافق أهواءهم. سبحان الله العظيم. فجاءت الصوفية يخربطوا، يقولوا أنتم يا وهابية تقسموا التوحيد 3 أقسام، من سبقكم إلى هذا؟ اسمعوا سورة الفاتحة، أول سورة وآخر سورة في القرآن كلها تقسم التوحيد هذا 3 أقسام، الحمد لله رب العالمين، مو هكذا ولا لا؟ رب العالمين، ربوبية ولا مو ربوبية؟ يدعو إلى الربوبية ولا ما يدعو؟ من هو رب العالمين؟ في أحد للعالم، العالمين جمع عالم، الخلائق كلها عوالم، البشر عوالم، والحيوان والإبل عوالم، والطير عوالم، كلها عوالم، رب العالمين الذي يرزقهم ويحييهم ويميتهم، سبحانه لا إله إلا هو، من رزقهم؟ من أنشأ لهم هذه الأرض وفيها الماء والشجر يأكلون؟ ما من دابة إلا على الله رزقها، لا تخافوا الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، هكذا يقول الرسول، انتبهوا يا أخوان، ما الفقر أخشى عليكم، أبدا، أخشى عليكم تبسط الدنيا. الله أكبر، لا إله إلا الله، ما من دابة في الأرض، كل إنسان كتب رزقه وأجله انتهى، فنطلب بما أمر الله، نمشي بما أمر الله، والله نحرم الربا، نحرم الغش والخداع، نحرم أكل المال، نحرم الخمر والخنزير، نعم نفتخر بذلك، ما نأكل خنزير، أليس كذلك ولا لا؟ ولا نشرب الخمر، أحدنا يبقى هكذا حتى يمشي. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية الذي يدل على توحيد الألوهية، الرحمن الرحيم، أليس كذلك ولا لا؟ رحمة واسعة، ما أعظمها، ورحمة، يقول الرب جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، الرحمة الخاصة، الرحمن رحمة عامة، له رحمة عامة لجميع الخلائق، يرزقهم، يعطيهم، الله أكبر. ويسبونه كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث، يعافيهم ويرزقهم ويسبونه الرب جل وعلا، قل يسبونني، يؤذيني ابن آدم، شتمني ابن آدم وليس له ذلك، كذبني ابن آدم وليس له ذلك، الحديث صحيح مسلم، الله أكبر، ما أحلمه ما أعظمه سبحانه. كذبني ابن آدم يقول لن يعيدني الذي فطرني أول مرة، وليس أول الخلق بأهون عليه من آخره، أنا خلقت أول آخر الخلق كذلك أعيده. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. كذبوا الرب لما كذبوه. كذبني ابن آدم، شتمني ابن آدم، يزعم أن لي ولد، يقول الرب وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. سبحان الله العظيم. هذه أسماء الله وصفاته. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء ولا لا؟ أسماؤه كله حسنة. الرحمن قادر، والقادر على كل شيء قدير، سمى نفسه القادر على كل شيء قدير، سمى نفسه الرزاق، يرزق، يرزق من يشاء بغير حساب، لا إله إلا هو. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، الله أكبر، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، ملك الملك العظم، لمن الملك اليوم؟ والله يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين الملوك؟ ملوك الأرض. الآن في ملوك، أليس كذلك ولا لا؟ موجود ملوك، كل واحد يفتخر. انتبه يا ملك، كل الملوك، كل من يملك شيئا، انتبه، أنت مملوك، مملوك، وما ملكت للرب جل وعلا. الله أكبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك إيش لله. ما معنى الملك؟ كل الملك هذا الكون مملوك الرب، والله خلقكم وما تعملون، مالك يوم الدين. اختص يوم الدين بالملك، لأن هناك صح ما في ملك، هنا يفتخرون الآن الملوك، أليس كذلك ولا لا؟ إيش قالت قوم عاد؟ من أشد منا قوة؟ قالوها ولا ما قالوها؟ أولم يروا أن الذي خلق، أرسل لهم رسول هود، روح يا هود كلم، كلم هذا القوم، كلمهم بلطف وإحسان، يا قوم اعبدوا الرب. كذبوه، كذبوه ولا ما كذبوه؟ الله أكبر. كل كذب الرسل فحق وعيد. إذن هنا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، حصر العبادة، يجب أن تحصر العبادة له وحده. هذا توحيد العبودية، توحيد الألوهية. يقولون ما في توحيد ألوهية، خرفوا علينا الصوفية ولا ما خرفوا؟ ضللوا مساكين، ضالين، والله ضالين. إياك نعبد، ماذا نقول؟ إياك قدمت الضمير هذا الحصر، قال العلماء يفيد الحصر، يعني وحدك نعبد لا نعبد غيرك. فإذا عبد غيره من يقول إياك نعبد كذب ولا ما كذب؟ ينادي غير الله ولا ما ينادي؟ مدد يا بدوي، مدد يا عبد القادر، مدد يا فلان، الله أكبر، مدد يا عيدروس. مساكين ينادوا الأموات، ينادوا الأموات ولا ما ينادوهم؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله يوم القيامة يتبرأ، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. نعم نعبد، نعم إياك نعبد وحده، هذا توحيد الربوبية الألوهية. ما معنى الألوهية عن العبودية؟ أن كلنا عبيدة، نحن عبيد ولا ما نحن عبيد؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول نداء في المصحف يدعو إلى العبادة، يدعو العباد إلى أن يعبدوا. اعبدوا ربكم، ما معنى اعبدوا ربكم؟ كونوا عبيد سمعا وطاعة، قلنا نسمع ونطيع. العبد إيش يقول لسيده؟ ماذا يقول العبد لسيده؟ سمعا وطاعة ولا يقول لا أنا شيء زيك؟ ها؟ يمكن؟ هذا عبد عاق. سبحان الله العظيم. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، نحن سمعنا وأطعنا، الحمد لله، الله أكبر، إياك نعبد وإياك نستعين. نطلب العون بقدر ما تحقق من العبادة، بقدر ما يعطيك من الإعانة، نسبة معينة تماما. إذا أخلصت العبودية أخلص المسلمون العبودية، والله يعينهم الرب جل وعلا، يجعلهم أفضل أمة على وجه الأرض. متى ما نقصوا، إذا نقصنا في العبودية، نقصنا ولا ما نقصنا؟ نقص ولا ما نقص؟ الله أكبر. الذي يأكل الربا عبد الله حقيقة؟ لا والله. الذي يكذب، الذي يسرق، الذي يزني، يترك الصلاة، الذي يدعو غير الله، يبني على القبور، أليس كذلك؟ ويتحدون الآن الصوفية، نبني على القبور غصبا عنكم، شئتم أم بيتم، نعظم هؤلاء القبور، يا وهابية. أها، تحدون الله ورسوله، ما تحدون نحن؟ نحن نمشي مع الرب، إذا قال اعبدوا اعبدوا، والله نهدم إذا أتمكننا، نهدم القبر، أليس كذلك ولا لا؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. تمام التوحيد. الآن يعاندون الرب جل وعلا صوفية، والكونغرس الأمريكي والكفرة يقولون هذا الإسلام المعتدل، عشان يرقصوا ويطبلوا ويزمروا، عرفتم؟ يرقصوا ويطبلوا ويزمروا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كلام. نحن نصلي على محمد، أليس كذلك؟ لكن مو بهذه الطريقة، أليس كذلك ولا لا؟ يخربط على العوام. الله أكبر. متى علم الناس في ديننا أن الغناء رقصة تتبع، وأن يأكل الرأس المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى تقع، حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع. أصلا يجيرنا وإياكم من ضلال الصوفية، والله ما حققوا العبودية للرب. الذي حقق العبودية للرب شيء عظيم جدا، الصحابة حققوا العبودية للرب جل وعلا، هدموا الأصنام. يقول الرسول من يريحني من ذن الخلصة، من يريحني من ذن الخلصة؟ الرسول مهتم جدا، صنم يعبد من دون الله؟ إبراهيم كسر الأصنام كلها، أليس كذلك ولا لا؟ فجعلهم جذاذا إلا كبير لهم. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، اشرح صدورنا ودلنا يا رب على الصراط. والله في كل لحظة، حتى هذه جلستنا، نسأل الله أن يجعلها على الصراط المستقيم، حتى ذهابنا، حتى إيابنا، تشغل السيارة على الصراط المستقيم، أليس كذلك ولا لا؟ في كل لحظة ما نستغني عن هدايته سبحانه جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم لا عوج فيه، والله وصل إلى الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ في العالم كله، في البشرية كلها، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أولئك الذين، هكذا قال الرب جل وعلا، أولئك الذين أنعم الله عليهم، النبيين والصديقين والشهداء، ندعو الله أن يجعلنا معهم. هذه الصراط غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب؟ غضب الله عليه، الغضب، الله أكبر، إثبات صفة الغضب للرب، الله أكبر. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أغضبونا، يغضب الرب ولا ما يغضب؟ يغضب. اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة، إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة، والله هم اليهود، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. مغضوب عليهم. قال العلماء المغضوب عليه عنده علم لكن لم يعمل بعلمه. عنده علم. الضالين يعبد الله على جهل وهم النصارى. صح النصارى الآن أقوياء لكن اليهود اتخذوهم حميرا يتخذونهم لأغراضهم. الماسونية والصهيونية الآن يتخذون النصارى حميرا يستخدمونهم لضرب المسلمين وضرب كذا وضرب كذا. ما استعصى عليهم أشد أمتي على الدجال بنو تميم. من هم بنو تميم؟ أهل التوحيد. أشد أمتي على الدجال. نعم أهل التوحيد ما تمشي تنطلع عليهم هذه الخزعبلات. ما ينطلع عليهم هذا البلاء. اليهود اتخذوا النصارى الآن تحالفوا مع بعضهم وأثمروا ثمرة زفت. الصهيونية نتاج اتفاق اليهودية مع النصرانية على إيش؟ على محاربة الإسلام. هذه صهيونية وغرسوا إسرائيل فين؟ في قلب العالم العربي. لكن إن شاء الله دمارهم على أيدي المؤمنين بحول الله وقوته. أسأل أن يقوينا وإياكم على طاعته. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان. اللهم قو الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.